صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفاني ضنا كفاني ضنا أن أرى في الحسين شفتا لمروان أضغانها وأغضبت الله في حقه وأرضت بذلك شيطانها. يا عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زانها. وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها. إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيايا. قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيايا. ترجل الموت عن سابقين له أخلت الخيل ميدايا. فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يسمى. جبين شجعايا عثيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها يا عثيرا متى عاينته الكمات يختطف الرايا الوايا يا يا اويلي اويلي يا اخويا فوق اصاويبك يردوك يرضاك جنت ذخريه وتحت الخيل خلاك والله جنت ذخريه تحت الخيل الخيل خلاك. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ما هو المقصود بحياة الأرض بعد موتها؟ هناك روايتان، إحداهما عن الصادق والأخرى عن الباقر عليهما السلام في تفسير هذه الآية المباركة، قال: حياة الأرض بعدل المهدي، مهدي آل محمد. بعد موتها بجور الجائرين. فالآية المباركة بلحاظ هاتين الروايتين ناظرة للدولة المهدوية واعتبار هذه الدولة حياة للأرض بعد موتها. وهناك قرينتان في نفس الآية المباركة تؤكدان على أن المقصود بحياة الأرض بعد موتها دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. القرينة الأولى القرينة السياقية، عندما نقرأ سياق الآيات وهي قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ظاهر سياق الآيات أن الأمم السابقة قبل أمة النبي صلى الله عليه وآله مرت بفترة انتظار عصيبة، أدت تلك الفترة إلى طول الأمد وقسوة القلوب. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، بمعنى أن الأمم السابقة مرت بفترات انتظار طويلة أدت إلى قسوة القلوب والانحراف عن الحق. ولعل المقصود بها فترة الانتظار بين وفاة النبي موسى عليه السلام وظهور النبي عيسى عليه السلام، وأن أمة النبي ستمر كما مرت به الأمم السابقة بفترة انتظار طويلة. لذلك فالآية تحذر أمة النبي وتقول على أمة النبي أن لا تكون كالأمم السابقة، عليها أن تنجح في فترة الانتظار، عليها أن تحقق طموحها في فترة الانتظار، وأن لا تستسلم لليأس ولا تكون كالأمم السابقة طال عليها الأمد فقست قلوبها. إذن هذه قرينة على أن المراد بحياة الأرض بعد موتها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. المقصود بالحياة الحياة الحاصلة بعد فترة الانتظار، أن هناك حياة للأرض ستحصل بعد فترة الانتظار. فيا أمة النبي لا تيأسي ولا تستسلمي لليأس، وإن طال الأمد ولا تكوني كالأمم السابقة التي طال انتظارها فقست قلوبها، لأن الله سيأتي بحياة لهذه الأرض بعد موتها. فالمقصود بالحياة حياة بعد فترة الانتظار، وهذه الحياة التي تكون للأرض بعد فترة الانتظار لا تنطبق إلا على يوم مهدي آل محمد. طبقا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والقرينة الثانية قرينة دلالية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. شنو معنى الأرض هو حية؟ الأرض ما ماتت، الأرض منذ أن خلقت إلى يومنا هذا حية، تؤتي ثمارها، تؤتي معادنها، تؤتي كنوزها، تؤتي طاقاتها، الأرض ما زالت حية ولم تمر عليها فترة موت، فما زالت الأرض موجودا معطاء يعطي ثماره وكنوزه وطاقاته ومعادنه. إذن ما معنى حياة الأرض وموت الأرض؟ ظاهر الآية المباركة أن هناك موتا عاما للأرض كلها، وأن بعد هذا الموت حياة عامة للأرض كلها. فما هو المقصود بموت الأرض كلها وحياة الأرض كلها؟ هذا لا ينطبق إلا على الموت بمعنى انتشار الظلم والجور على الأرض كلها، والحياة بمعنى انتشار العدل بعد انتشار الظلم. ولذلك عندنا رواية معتبرة عن المفضل بن عمر أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن تفسير هذه الآية المباركة: وأشرقت الأرض بنور ربها. قال: وأشرقت الأرض بنور إمام الأرض قائم آل محمد. قائم آل محمد الذي يقوم ويشيد الحضارة العامة على هذه الأرض يكون مشرقا للنور ولحياة هذه الأرض كلها، فهو مظهر لربوبية الله. هو ليس ربا وليس إلها، هو مظهر لربوبية الله تبارك وتعالى وتدبيره لهذا الكون. فلذلك كان مصداقا للآية المباركة: وأشرقت الأرض بنور ربها. نحن نتحدث هذه الليلة عن الحضارة المهدوية من خلال محاور ثلاثة. نتحدث عن الهدف من الوجود الإنساني، نتحدث عن كون يوم المهدي يوم الحضارة الكونية، نتحدث عن عناصر الحضارة الكونية التي يقيمها مهدي آل محمد. نجي إلى المحور الأول: ما هو الهدف من الوجود الإنساني؟ ليس الهدف من وجود الإنسان إقامة حضارة أرضية، بل إقامة حضارة كونية. هناك فرق بين الحضارة الأرضية وبين الحضارة الكونية. الحضارة الأرضية هي حضارة على كوكب صغير، نسبته إلى هذا الكون نسبة الواحد إلى مليار. الحضارة الأرضية حضارة لا قيمة لها بالقياس إلى الحضارة الكونية. الهدف من وجود الإنسان إقامة حضارة كونية، بمعنى أن الهدف من وجود الإنسان أن تكون له سيطرة على الكون كله، وأن يكون له نفوذ في الوجود كله، فيسيطر على الكون بذراته ومجراته، ويستخرج كنوزه ويستثمر طاقاته، بحيث يقع هذا الكون كله تحت قبضة الإنسان. الهدف من وجود الكون هو إقامة الحضارة الكونية. من أين نستفيد هذا الهدف؟ هناك وجهان لاستفادة هذا الهدف: وجه عقلي ووجه نقلي. أما الوجه العقلي فهو هذا الوجود الزاخر بالمجرات والطاقات والفضاء اللامتناهي، إما أنه خلق بلا هدف أو أنه خلق لهدف. فإن كان خلق من دون هدف فذلك يعني ظاهرة العبثية، والعبثية أمر قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم المطلق تبارك وتعالى. إذن هذا الوجود خلق لهدف، فما هو ذلك الهدف؟ لا يتصور هدف لهذا الوجود كله إلا استثمار الإنسان لهذا الوجود، لأن الإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على استثمار الكون، القادر على استغلال هذا الكون. إذن بما أن الإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على الإبداع والاستثمار والاستغلال، فالهدف من هذا الوجود كله استثمار الإنسان لهذا الوجود. لاحظوا الآيات القرآنية، مثلا قوله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هناك هدف مرسوم لخلق السماوات والأرض، والهدف المرسوم استغلال الإنسان واستثمار الإنسان لهذه السماوات ولهذه الأرض. وهذا ما تحدثت عنه الآية المباركة: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا أمر، الإنسان مأمور بالنفوذ، مأمور بأن ينفذ من أقطار السماوات والأرض، ونفوذه من الأقطار يعني سيطرته على الكون وسيطرته على الوجود. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. إذا ملكتم هذه الاستطاعة وامتلاك هذه الاستطاعة بامتلاك السلطان، أرشدتهم الآية إلى كيفية امتلاك الاستطاعة، قالت: لا تنفذون إلا بسلطان. إذن الهدف من وجود هذا الكون بذراته ومجراته نفوذ الإنسان في الكون، يعني سيطرة الإنسان على هذا الكون، وهذا ما نعبر عنه بالحضارة الكونية. هذا الوجه العقلي. نجي إلى الوجه النقلي. نحن عندما نقرأ الآيات الشريفة نلحظ أن هذا الهدف وهو إقامة حضارة كونية واكتشاف الإنسان لأسرار الكون هدف يؤكد عليه القرآن الكريم. هناك مقدمتان لبيان هذا الوجه. المقدمة الأولى: هذا الكون يا إخوان أسرة واحدة، لا ينفصل جزء عن جزء، كل الكون هو أسرة واحدة، كل جزء من هذا الكون مؤثر ومتأثر، لا ينفصل جزء منه عن جزء آخر. لو فرضنا أن الأرض اقتلعت من هذا الكون لاختل توازن الكون، لو افترضنا أن الشمس اقتلعت من هذا الكون لاختل توازن الكون. الكون كله أسرة واحدة يكمل بعضه بعضا ويؤثر بعضه في البعض الآخر، فكل جزء من هذا الوجود مؤثر ومتأثر. لاحظوا قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الكون كله أسرة واحدة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات، يعني شنو سخر لكم؟ يعني أنتم مرتبطون ارتباط عضوي بكل ما في السماوات والأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تبارك وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال: والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الكون كله أسرة واحدة يكمل بعضه بعضا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ما هو المطلوب من الإنسان؟ المطلوب من الإنسان أن يكتشف هذه العلاقة الكونية. المطلوب من الإنسان أن يكتشف فعلا أن الكون أسرة واحدة، أن يكتشف العلاقات الموجودة بين أجزاء الكون، ليكتشف أسرار الكون، ليتوصل إلى الحضارة الكونية التي هي الهدف المنوط بالإنسان. لاحظوا الآيات المباركة، مثلا قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. العلماء يقولون هذه الآيات لها مدلولان، مدلول مطابقي، مدلول التزامي. المدلول المطابقي أن الكون يسبح الله، هذا المدلول المطابقي. المدلول الالتزامي أن على الإنسان أن يسعى لفهم هذا التسبيح، عليك أن تفهم هذا التسبيح. ألم ترى، يعني عليك أن ترى، ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، يعني عليك أن تفهم ذلك. مثلا قوله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني عليكم أن تفقهوا تسبيحهم. المطلوب من الإنسان أن يفقه لغة التسبيح. وكيف للإنسان أن يفقه لغة التسبيح؟ باكتشاف أسرار الكون. إذا سعى الإنسان لاكتشاف الأسرار، أسرار الطبيعة، أسرار الوجود، إذا اكتشف الإنسان أسرار الكون اكتشف العلاقات بين أجزاء الكون، وإذا اكتشف العلاقات بين أجزاء الكون اكتشف لغة التسبيح، وكيف أن كل جزء من الكون يسبح الله تبارك وتعالى. إذن بالنتيجة المطلوب من الإنسان أن يسعى لكشف أسرار الكون، وهذا هو الحضارة الكونية. المطلوب من الإنسان أن يسعى لفهم لغة التسبيح، وفهم لغة التسبيح من الكون كله يتوقف على فهم أسرار الكون، ويتوقف على الحضارة الكونية. الذين يذكرون الله، القرآن الكريم يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن الهدف من الوجود الإنساني في هذا الوجود اكتشاف أسرار الوجود وإقامة الحضارة الكونية في ساحة الوجود. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. يوم المهدي يوم الحضارة الكونية. ليست دولة المهدي دولة بدائية، ليس المهدي يعتمد على الفلاحة والغوص ومثلا النجارة. الدولة المهدي دولة الحضارة العامة، دولة يصل فيها الإنسان إلى العملقة، ويصل فيها الإنسان إلى السيطرة على الوجود كله. وهذا ما يؤكده القرآن والسنة. نجي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يؤكد لنا أن هناك يوما سيرث الإنسان فيه الوجود، وسيسيطر الإنسان فيه على الوجود، وسيستنفذ فيه بركات الوجود وطاقات الوجود. مثلا قوله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الوارثين كلمة مطلقة، يعني سيأتي يوم سيتحقق فيه للمستضعفين وراثة الوجود. وما معنى وراثة الوجود؟ بمعنى أن هذا الوجود بطاقاته بكنوزه سيصل إلى المستضعفين ليستنفذوا هذه الطاقات والكنوز في مصلحة الوجود الإنساني، وهو ما عبرنا عنه بإقامة الحضارة الكونية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في بعض التفاسير للأمانة أن المراد بالأمانة ثقل الوجود، يعني أن الإنسان يقوم باكتشاف أسرار هذا الوجود كله على يده. وهذا ما أكدته الآية التي قرأناها أولا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، سيأتي يوم تملكون فيه السلطان وتملكون فيه النفوذ والسيطرة على هذا الوجود. قوله تعالى، ناس كثيرين يفكروا في هالآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف يعني رحمة للعالمين؟ كيف رحمة للسماء، رحمة للأرض، رحمة للمجرات، رحمة للمجموعات الشمسية، رحمة للذرات؟ كيف؟ ما معنى رحمة للعالمين؟ هنا علماء العرفان يقولون تحقق الرحمة ببلوغ الكمال. كيف يعني تحقق الرحمة ببلوغ الكمال؟ يعني الآن مثلا هذه البذرة أنت تأخذها تضعها في الأرض، هذه البذرة متى تنال الرحمة؟ إذا بلغت كمالها. البذرة إذا أصبحت شجرة مثمرة بلغت كمالها، لما بلغت كمالها نالت الرحمة. نيل الرحمة لكل شيء، لكل موجود، أي موجود، نيل الرحمة لكل موجود ببلوغه كماله. ما لم يبلغ كماله فما زال لم ينل الرحمة. الآية المباركة تقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا يمكن لجميع ما في هذا العالم، لجميع ما في هذا الوجود من سماء وأرض أن ينال الرحمة حتى يبلغ كماله. إلى الآن أغلب ما في الوجود لم يبلغ كماله، يعني إلى الآن الوجود في طاقات لم تكتشف. أصلا علماء الطبيعة يقولون الأرض، شوف هالأرض الكوكب الصغير، الأرض ما زالت بكرا، يعني الأرض إلى الآن إحنا ما اكتشفناها، فكيف بالكون كله؟ إلى الآن الأرض لم تكتشف أسرارها وكنوزها، فكيف بالكون كله؟ إذن كل موجود في هذا الكون كله لا ينال الرحمة حتى يبلغ كماله، وبلوغه كماله باستخراج طاقاته وكنوزه. فما لم يأتي يوم يبلغ جميع الوجود كماله لا يستحقق مصداق الآية المباركة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلى الآن الآية ما تحقق مصداقها، لن تكون رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين إلا إذا بلغ كل من في العالمين كماله، وإلى الآن لم يبلغ كل ما في العالمين كماله. إذن لابد أن يأتي يوم يبلغ كل ما في الوجود كماله كي يتحقق معنى هذه الآية المباركة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبالتالي فالقرآن شاهد على وجود يوم تتحقق فيه الحضارة الكونية للإنسان في هذا الوجود. نجي إلى الروايات، عندنا روايات كثيرة تتحدث عن يوم المهدي. من هذه الروايات ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: العلم 27 جزءا، وما جاء به الأنبياء جزءان، فإذا خرج المهدي أخرج 25 جزءا من العلم. تجي إلى رواية أخرى عن الصادق عليه السلام: إن علوم الأرض تحت حجر في أهرام مصر لم يصل إليه أحد، فإذا قام مهدي آل محمد. رفع ذلك الحجر وأخرج تلك العلوم. يعني المهدي يقوم باكتشافات جيولوجية يترتب عليها أثر واضح على إقامة الحضارة على الأرض. عندنا رواية ثالثة ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن ذا القرنين، هذا ذا القرنين اللي سيطر، إن ذا القرنين كان عبدا صالحا فخيره الله بين السحابين الذلول والصعب فاختار الذلول، وادخر الله لصاحبكم، صاحبكم يعني القائم، وادخر الله لصاحبكم الصعب، أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع والأراضين. إذن هناك حضارة كونية. لاحظوا مثلا في الروايات: إذا قام قائمنا مد الله للمؤمنين في أسماعهم وأبصارهم فليس بينهم وبين القائم بريد، إذا كلمهم سمعوه وإذا تحدث رأوه وهو في مكانه. شلون الإمام القائم في مكان وجميع من في الأرض يسمع كلامه في وقت واحد ويرى شخص في وقت واحد؟ هذا إشارة إلى تطور وسائل الاتصال في زمانه، بحيث متى ما تكلم وصلت كلمته لجميع من على الأرض، ومتى ما ظهر برزت صورته لجميع من على الأرض، كما نطقت به هذه الروايات. ومن الروايات الواردة أيضا أنه إذا خرج المهدي أخرجت الأرض له أفلاذ كبدها وكنوزها، ويحث المال على يديه حثوا لا يعده عدا. ومن هذه الروايات ما في صحيح مسلم عن النبي محمد إذا خرج المهدي رضي عنه ساكن السماء وساكن الأرض، ونعمت به أمة محمد نعمة لم ينعم به أحد مثلها. إذن كل هذه الروايات تشير إلى دولة رخاء، إلى دولة مسيطرة، إلى حضارة كاملة وشاملة. وليس دور المهدي دور دولة بدائية ودولة تعتمد على السيف والرمح والفلاحة والغواص ومثلا الغواصة وما أشبه ذلك من المهن والحرف البدائية، ليس الأمر كذلك. نجي الآن إلى المحور الثالث: عناصر الحضارة الكونية في هذا الوجود عند ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. العنصر الأول اكتشاف الأسرار. لا يمكن أن تقوم حضارة بدون علم، حضارة لابد أن تعتمد على العلم، ولا علم إلا باكتشاف الأسرار. ما لم تكتشف الأسرار وتنفتح على المفاتيح لا يمكنك أن تقيم حضارة. يعني الآن مثلا الطبيب كما موجود في التنبؤات الطبية، أنه سيصل الأمر أن الطبيب من الأسبوع الأول للجنين يقدر يتحكم في الجنين، يقدر يقول للوالدين شو تريدوا لون شعره، أنا أخلي لون شعره كما تريده، لون شعره، دمه، طوله، حجمه، أستطيع أن أتحكم في الجنين من الأسبوع الأول في لون شعره وجسمه وشكله وبدنه. هذه السيطرة لا يبعد أن تتحقق في يوم من الأيام. هذه السيطرة نوع من الولاية، يعني درجة ضئيلة من الولاية، وهذه السيطرة لا تتم إلا باكتشاف الأسرار. لو لم يكتشف الطبيب علم الجينوم البشري، لو لم يكتشف الطبيب أسرار الجينات ما استطاع السيطرة على الجنين والتحكم في لون شعره وفي شكله وفي بشرته. إذن السيطرة على الشيء فرع العلم به، والعلم به فرع اكتشاف الأسرار. لذلك لن تقوم حضارة في هذا الكون إلا بعلم، ولن يتحقق ذلك العلم إلا باكتشاف الأسرار، أسرار هذا الوجود ومفاتيح هذا الكون. وهذا ما عبرت عنه الآيات المباركات. بعض الآيات عبرت بعلم الأسماء، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. الأسماء، علم الأسماء فيه عدة تفاسير، من تفاسيره المراد بعلم الأسماء أسرار الكون وأسرار الوجود. أعطاه أسرار الكون وأسرار الوجود، لذلك صارت له الولاية الكونية على هذا الوجود. المراد بعالم الأسرار ما عبر عنه القرآن بعلم الأسماء. وهناك تعبير آخر في القرآن الكريم، السلطان كما قرأنا الآية لا تنفذون إلا بسلطان، المراد من السلطان هو اكتشاف أسرار الكون. وهناك عبارة ثالثة علم الكتاب. أنتم تقرؤون هذه الآيات في مخاطبة سليمان لمن معه، قال أيكم يأتيني بعرشها، عرشها يعني عرش بلقيس، عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه ماثلا عنده. علم الكتاب يعني علم الأسرار، لأن الكتاب ليس المراد به الكتاب التشريعي وهو القرآن الكريم، المراد بالكتاب يعني كتاب الكون، لقوله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني هذا الكون مليء بالأسرار مليء بالكنوز، ما فرطنا فيه شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. المراد بالكتاب كتاب الكون، والعلم بالكتاب يعني العلم بأسرار هذا الكون. فإذا آصف ابن برخية وزير سليمان لأنه علم بعض أسرار الكون استطاع أن يتحكم في الكون وأن يأخذ عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس، فكيف بمن عنده علم الكتاب كله؟ قال تبارك وتعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قيل من هذا؟ قال هذا أخي علي بن أبي طالب. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. نجي إلى العنصر الثاني من عناصر إقامة الحضارة الكونية، خروج العلوم من النظريات إلى الحقائق. أنتم تعرفون كل علم مكون من نظريات وحقائق. تجي مثلا إلى علم الطب، أغلب علم الطب نظريات، الحقائق منه قليل. علم الذرة، علم الفلك، أي علم فيه قسم نظريات فيه قسم حقائق. لن تقوم الحضارة الكونية إلا إذا خرجت كل العلوم من عالم النظريات إلى عالم الحقائق. إذا برزت حقائق العلوم كلها واتضحت الأسرار كلها، حينئذ صار الوجود مؤهلا وممهدا لإقامة الحضارة الكونية. لاحظوا هذا ما تؤكد عليه عدة من النصوص، مسألة إقامة الحضارة الكونية. هنا قد يتساءل الإنسان بأنه إذا ظهر المهدي يكمل المسيرة البشرية أو يلغيها ويحدث حضارة جديدة؟ يعني يوم المهدي تكميل للمسيرة البشرية الحضارية أو إلغاء للمسيرة البشرية الحضارية وإحداث حضارة جديدة؟ لا، يوم المهدي تكميل للمسيرة الحضارية البشرية وليس إحداثا لحضارة جديدة. لماذا؟ التفتوا يا إخوان، أيضا هنا يذكر علماء العرفان فرقا بين التعلم والتكامل. شنو الفرق بين التعلم والتكامل؟ يعني الآن مثلا أنت تدرس طب 7 سنوات، هذا يسموه مرحلة تعلم مو تكامل. متى تتكامل؟ تتكامل إذا عشت حركة ذاتية مع هذه المعلومات. كل إنسان لا يعيش حركة ذاتية مع المعلومات لا يمكن أن يتكامل بالمعلومات. هذا بعد 7 سنوات إذا قام بتطبيق المعلومات على الأرض، إذا قام بتطبيق المعلومات عاش حركة ذاتية مع هذه المعلومات، فإذا عاش حركة ذاتية معها أصبح شنو؟ أصبح متكاملا بالمعلومات، كان متعلما فصار متكاملا. يعني الآن مثلا الطريقة المتبعة في الغرب في التعليم أفضل من الطريقة المتبعة في الشرق. كيف؟ الطريقة التربوية للتعليم في الغرب طريقة تكامل، بينما الطريقة التربوية المتبعة في الشرق طريقة تعلم. يعني أنت الآن تخلي طفلك بالمدرسة من سنة أولى إلى أن ينتهي من الثانوية وربما إلى أن يدخل الجامعة، دور الإنسان دور تعلم، يعني يأخذ معلومات مثل شنو؟ سيدي شريط كاسيت، يأخذ معلومات ويسجلها فقط. هكذا الطريقة التربوية المتبعة في الشرق، هذه طريقة تعلم وليس التكامل. الطريقة التربوية المتبعة في الغرب طريقة تكامل، يعني هذا الطفل وهو في المرحلة الابتدائية أو هو في المرحلة المتوسطة، هذا الطفل يعطى المعلومة ويعطى المجال لتطبيق المعلومة، يعني يطلب منه مهارات، كما يعطى معلومات تطلب منه مهارات حتى يعيش حركة ذاتية مع المعلومات التي تعلمها، فإذا عاش حركة ذاتية مع هذه المعلومات أصبح شنو؟ أصبح متكاملا بالمعلومات. التكامل يتوقف على حركة ذاتية أن يعيشها الإنسان مع المعلومات. أعطيك مصطلح ثاني أيضا من مصطلحات علم العرفان، يقولون الإنسان له لذتان، لذة حسية ولذة عقلية. اللذة الحسية أن يشرب عصير طازج، هذه لذة حسية، لكن اللذة العقلية أن تعطيه مسألة رياضية وعيش حركة عقلية مع هذه المسألة الرياضية إلى أن يتوصل إلى حلها. إذا توصل الإنسان إلى حل المسألة بذاته بحركة ذاته بحركة عقله وصل إلى اللذة العقلية ووصل إلى التكامل. فبدل ما تعطين تحل المسألة تعتمد على حركة عقله في حل المسألة. ففرق بين التعلم وبين التكامل. لأجل ذلك يا إخوان، الهدف من ظهور المهدي، مهدي آل محمد إقامة الحضارة، والحضارة لا تقوم إلا إذا تفاعل المجتمع البشري معها. ولا كيف تقوم الحضارة؟ قل ما دي مو وحدة تقيم الحضارة، المجتمع البشري سيكون على يديه إقامة هذه الحضارة بنظر المهدي وبطريق المهدي. إذن الهدف إقامة الحضارة، وإقامة الحضارة يتوقف على تفاعل المجتمع البشري معها. فما لم يعش المجتمع البشري حركة ذاتية مع هذه المعلومات التي يفرزها دور المهدي لن تقوم تلك الحضارة. والحركة الذاتية فرع تكميل المسيرة. إذا جاء المهدي وأكمل المسيرة البشرية استطاعت البشرية أن تتفاعل مع حضارته، لأن حضارته تكميل لمعلوماتها ولمسيرتها. أما إذا ألغى المهدي الحضارة البشرية وأحدث حضارة جديدة فلن يتفاعل معها المجتمع البشري، بل سيكون دوره دور التعلم لا دور التكامل. وإذا لم يكن دوره دور التكامل لن تتحقق الحضارة البشرية الكاملة التي وعد بها الإنسان في دولة مهدي آل محمد. العنصر الثالث والأخير عنصر التزاوج بين العلم والعبادة. الحضارة الغربية قامت على العلم والتكنولوجيا وأغفلت الجانب الروحي والجانب العبادي. حضارة المهدي حضارة التزاوج والامتزاج بين العلم وبين العبادة. إذا قرأنا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ربما يتصور الإنسان يعني إلا ليعبدون يعني يصلوا وصوموا فقط. لا، صوم صلاة والحج هذه طقوس عبادية، أما العبادة الحقيقية فهي القرب الروحي من الله. الصلاة والصوم أسباب للقرب الروحي، العبادة الحقيقية المطلوبة هي القرب الروحي من الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. القرب الروحي هو العبادة، ومن أسباب القرب الروحي الحضارة. بعضهم يفكر أن الحضارة تبعد عن المحراب، الحضارة تبعد عن العالم الروحي. لا، الحضارة تقربك إلى الله، لأن الحضارة تكشف لك أسرار الكون. بالحضارة تنكشف أسرار الكون، وإذا انكشفت أسرار الكون ازداد الإنسان قربا بربه، لأن عظمة الله وقدرة الله وإبداعه سيتجلى له من خلال اكتشاف أسرار الطبيعة. إذن كما أن الصلاة والصوم والحج عبادة، اكتشاف أسرار الطبيعة أيضا عبادة، لأن اكتشاف أسرار الطبيعة سبب للقرب الروحي من الله، وسبب للوصول إلى الهداية المطلوبة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال في آية أخرى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس المقصود باليقين يعني الموت، لا، مقصود باليقين اليقين المترتب على العبادة، وإلا الموت هو غاية للعبادة ولغير العبادة. كل إنسان رايح يجيه اليقين، عبد الله أو ما عبد الله، كل إنسان رايح يجيه الموت. على كل حال الآية القرآنية تقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اليقين المتفرع على العبادة. واليقين المتفرع على العبادة وصول الإنسان إلى درجة القرب الروحي التي هي الهدف من خلقه وتكوينه. وكذلك عبرت عنها آية ثالثة بالبصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهكذا كان محمد وآل محمد. المثل الرائع للبصيرة، المثل الرائع للهداية، المثل الرائع للقرب الروحي. ولذلك رأينا طريقهم وخطهم، خط التضحية، خط الفداء، خط البذل في سبيل القيم وفي سبيل المبادئ، لأنهم بلغوا قمة القرب الروحي وقمة العبادة في العلاقة مع الله تبارك وتعالى. واليت آل محمد وأخذت عنهم كل عادة، أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة، حتى الحرائر منهم قارعن من غصبوا السيادة، حتى الذي قد ناهز السبعين لم يترك جهاده. حياتهم حياة البذل، حياة التضحية، حياة العطاء، حياة الفداء للمبادئ والقيم، وانعكست هذه الحياة حتى على أبنائهم، حتى على أطفالهم، حتى على صغارهم، بأبي أنتم وأمي، كباركم خير الكبار وصغاركم خير الصغار، شيوخكم خير الشيوخ وشبابكم خير الشباب وصغاركم خير الصغار. لذلك حتى الأطفال منهم جسدوا الفداء للمبادئ والقيم. منهم ولدا مسلم بن عقيل، محمد وعبد الله، هذان الولدان الشهيدان لما هجمت الخيل على المخيم واحترقت الخيمات بالنار، فر هذان الطفلان على وجوههم في البيداء وصاروا يقطعون الوديان من مكان إلى مكان، إلى أن رآهما رجل أخذهما احتضنهما، بأبي أنتما وأمي، من أنتما، من أبوكما، إلى أين ذاهبان؟ قالا نحن ولدا مسلم بن عقيل، أبونا قتل مظلوما بالكوفة ونحن أولاده، هجمت الخيل على المخيم واحترقت الخيام بالنار وخرجنا، إلى أين ذاهبان؟ قالا نريد أن نذهب لقبر جدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقد سمعنا أن قبر جدنا قريب من هذا المكان. أخذهما هذا الرجل، أكرمهما، علم به رجل آخر من جماعة عبيد الله بن زياد، وإذا به يخبر الطاغية، فأقبلت الجلاوزة، هجموا، أخذوا الغلامين اليتيمين، قيدوهما بالحديد وساقوهما إلى عبيد الله. من أنتما؟ نحن ولدا مسلم بن عقيل. قال طاب لي أن ألحقكما بأبيكما مسلم، أيها السجان خذهما واسجنهما وضيق عليهما، ومن طيب الطعام لا تطعمهما، ومن سائغ الشراب لا تسقهما. أخذ بأبي وأمي الغلامين يضربهما بعصا ويسحبهما على الأرض إلى أن أدخلهما السجن وهما طفلان صغيران، ضم كل منهما الآخر إلى صدره ونادى يا واجداه ورسول الله. مظلومان، ها، من مظالم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. بقيا في السجن أياما، والسجيان لا يدخل عليهما إلا بنهر، يضربهما كلما رآهما، يضيق عليهما كلما رآهما، إلى أن سجن شخص آخر في ذلك السجن. رق لهذين الغلامين الصغيرين، من أنتما؟ ما اسمكما؟ ما اسم أبيكما؟ من أي مكان؟ قالا نحن الغريبان، ولدا الغريب المظلوم مسلم بن عقيل. أمر بنا عبيد الله بن زياد فسجننا في هذا المكان. حاول هذا السجين أن يخرجهما إلى أن أخرجهما من السجن، أخذ بأيديهما إلى خارج الكوفة أوصلهما، قال هذا خارج المدينة، اذهبا ولا ترجعا إلى الكوفة أبدا، فإن عبيد الله عازم على قتلكما. خرجا إلى خارج الكوفة، صارا يسيران على وجوههما طول الليل. علم عبيد الله بن زياد، أعطى نبأ في المدينة، من أتى بالغلامين أعطي جائزة ثمينة. صارت الناس تبحث عنهما، رجالا نساء، عن هذين الصغيرين اليتيمين. صار يهيمان في البراري والقفار إلى أن رجعا إلى الكوفة مرة أخرى. دخلا بستانا، شربا من مائه، تعلقا بشجره. دخلت المرأة صاحبة امرأة صاحب البستان، رأت في العين، في عين الماء، شبح طفلين صغيرين كأنهما القمران البنيران. رفعت رأسها وإذا بالغلامين على الشجرة، قالت انزلا من على الشجرة، بأبي أنتما وأمي طفلان صغيران تشرقان نورا كأنكما من ذرية رسول الله. قال لها لا ننزل أبدا، إنا نخاف من أهل الكوفة. قالت لا تخافا، انزلا. قال لنا الأمان يا أمة الله؟ قالت بلى لكم الأمان، انزلا أخبراني من أنتما. نزل الغلامان، ضمتما المرأة إلى صدرها. تعرفوا ذيل غلامين يتيمين ما أحد يحن عليهم وما أحد يعطف عليهم إلا هذه المرأة، ضمتهما إلى صدرها. من أنتما حبيبا قلبي؟ قالا نحن أولاد مسلم، أنا محمد وهذا أخي عبد الله، أبناء الغريب المظلوم مسلم بن عقيل. أخذتهما إلى بيتها، أدخلتهما دارا خاصة، أطعمتهما، سقتهما. إلى أن صار نصف الليل، أقبل زوجها يلهث لهيثا، قالت ما بك؟ متعب تلهث. قال لقد فتشت الكوفة كلها أبحث عن ولدي مسلم بن عقيل. قالت ما تريد أن تصنع بهما؟ قال أريد أن أخذهما للأمير عبيد الله ليأخذ فيهما حكمه. قالت لما؟ قال لأنه وعد بجائزة ثمينة. قالت ويحك، هذان غريبان يتيمان، اتركهما تنل شفاعة رسول الله. قال لا أبدا، لا بد لي أن أصل إليهما. لما جن الليل وإذا بالغلامين وعى من نومهما، أجلس محمد أخاه عبد الله، قال اجلس أخي، أريد أن أتودع منك وتتودع مني، أريد أن أتزوج منك وتتزوج مني. قال لما؟ قال رأيت في المنام جدي رسول الله وأمي فاطمة الزهراء. أخذتني أمي فاطمة الزهراء واحتضنتني إلى صدرها، أخذني جدي رسول الله واحتضنني إلى صدره، وقال يا محمد أنت قادم إلينا عن قريب. ضم أخاه، هذا يبكي وذاك يبكي، وعل عين من نومه، سمع غطيط الغلامين، أقبل يبحث في الدار وزوجته خلفه، حتى دخل فرأى اليتيمين متعانقين وكل يقول لأخي في أمان الله. من أنتما؟ قال نحن أولاد مسلم بن عقيل. قال لقد بحثت الأرض عنكما وأجدكما في بيتي. أخذهما وقيدهما بالأغلال وصار يسحبهما على الأرض، وزوجته من خلف تقول خاف ربك وخاف الله فيهما، تنل شفاعة رسول الله اتركهما، إلى أن جيء بهما إلى شاطئ النهر فأراد أن يذبحهما، فتعلقت زوجته بأذياله وقالت اتركهما، أقسم عليك بحق رسول الله، أقسم عليك بحق فاطمة الزهراء. قال دعيني أريد أن أخذ جائزة الأمير عبيد الله بن زياد، وصار يضربها حتى خرت مغشيا عليها. أقبل إلى الغلامين أراد أن يذبحهما، فقال الكبير اذبحني قبل أخي فلا تطاوعني نفسي، أنا أرى أخي قتيلا. قال الصغير اذبحني قبل أخي والله لا تطاوعني نفسي، أنا أرى أخي قتيلا. عظم الله أجوركم. سحب الكبير من تلابي بثيابه وقدمه إلى صفحة النار وضرب بالسيف عنقه، خر صريعا على الأرض، ثم سحب الصغير من بعده وهو ينادي وأخاه يا مظلوم، وقطع رأسه ورمى بالجثتين إلى النار. ساعد الله قلب فاطمة الزهراء، هذه الأم الحنون صاحبة العزاء صاحبة المصيبة، ساعد الله فاطمة الزهراء إذا مرت عليها هذه المصيبة. أنا دهري رماني بالرجاء يا بكل غالي، شتت أولادي عن يمين وعن شمالي، ما شوف ساعة من الدهر مرتاح به وعظام علي لا نعى ناعي على حسه. أنا دهري وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور، وعظم على قلبي فجيعة يوم عاشور، كل البكا والناح والصيحة على حس. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه، اللهم بحق الشهداء مسلم بن عقيل وأولاده الكرام، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات